بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في بدايات شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر الهجري. وقبل أن نستذكر المكان الذي وقفنا عليه في الحلقة الماضية ونتابع الحديث في شرح البيت الثاني من أبيات هذه المنظومة، نأخذ حصتنا لهذه الحلقة من التلاوة المنهجية، وذلك من الصفحة 81 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ومن سورة النساء والآية 20 من قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. إذن سورة النساء الآية 20 والصفحة 81. أسأل الله المعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها يعني آياتها سهلة، قل ما يحتاج فيها إلى تنبيه، وننبه من على بعض الكلمات، منها قوله تعالى في أول آية قرأناها: وإن أردتم، انظروا إليها من كان منكم معه مصحف الآن، أردتم، طبعا مكتوبة أردتم را دال تاء، لكن الدال والتاء من مخرج واحد لأنهما حرفان متجانسان، يعني من مخرج واحد، والفرق بينهما في بعض الصفات. لذلك كانت العرب تدغم هذا النوع إن سكن الحرف الأول، يعني ما يقول العرب أبدا أردتم هكذا بإظهار الدال، وإنما يقولون أردتم، وهو أسهل. دائما أيها الإخوة، العدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. هذه يعني علينا جميعا أن نعرف هذه القاعدة. القاعدة تقول، وهي من قواعد اللغة: الأصل في التقاء الحروف الإظهار. لا يقال لماذا أظهرنا كذا عند كذا، الأصل الإظهار. كتاب، الأصل أن تكون الكاف لوحدها والتاء لوحدها والباء لوحدها. إذن الأصل في التقاء الحروف الإظهار. الآن نقول: وكل عدول إلى من الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. يعني العرب في زمن النبوة لما كانوا يدغمون بعض الحروف في بعض، أو لما كانوا يخفون النون الساكنة أو التنوين عند حروف الإخفاء 15، أو يخفون الميم عند الباء، إنما يعدلون من أصعب إلى أسهل، من أمر أصعب إلى أسهل، فدائما العدول إلى الأسهل. فلو جربنا هكذا أردتم، أو جربنا أردتم، بالله عليكم أيهما أسهل؟ لا شك أن أردتم أسهل، لأنني أنطق بحرف واحد مشدد وهو التاء، أردتم، فتحولت الدال إلى تاء، وأدغمنا التاء في التاء، فصار النطق بتاء مشددة. لذلك لو نظرتم في المصحف تجدون الدال لا حركة عليها، والتاء عليها شدة. من أين جاءتها الشدة؟ هي بدل من الدال، الدال تحولت إلى تاء في النطق يعني، وأدغمت التاء في التاء فصارت أردتم. أيضا علينا أن ننتبه، بارك الله فيكم، في الآية 22 قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا هنا التقى في النطق همزتان متتاليتان متفقتان في الحركة، من النساء إلا إلا، فالهمزتان متتاليتان ليس بينهما فاصل، وكلتا الهمزتين مكسورة، فالهمزة لوحدها ثقيلة، فما بالك إذا التقت همزتان. فعلى الناطق، على القارئ، أن يحرص على بيان الهمزتين ولا يذهب بإحداهما ولا يغير صوتها. طبعا هذا كله الكلام على رواية حفص، فيقول هكذا: من النساء إلا إلا، فيبين كلتا الهمزتين. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الآية الأخيرة التي قرأناها، السطر قبل الأخير من الصفحة: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أصلا هنا التقى في النطق همزة، والهمزة مرققة كما نعلم، وبعدها صاد ساكنة، والصاد كما نعلم حرف مستعل مطبق مفخم، فلا بد من الانتباه ألا تتأثر الهمزة وهي مرققة بمجاورتها للصاد. فلا نقول مثلا من أصلابكم أص، بل نقول آ أصلا، فننتقل من همزة مرققة إلى صاد مفخمة، من أصلابكم، فلينتبه إلى هذه الأمور. وباقي الأمور إن شاء الله تعالى سهلة. بعد شرحنا لدرس اليوم إن شاء الله نفتح باب الاتصالات لمن أراد منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. في الحلقة الماضية كنا بدأنا بشرح كلام الإمام أحمد الطيبي رحمه الله لما قال في أول منظومته بعد أن قال: قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب، الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا. فشرحنا معنى الحمد وبينا ما معنى التفضل، وبينا الألف في آخر تفضل أنها للإطلاق، وأنزل القرآن نورا للملا، عرفنا القرآن وأننا كنا قد عرفناه في شرحنا لمنظومة الجزرية وتكلمنا عليه، لكنني أعيد هذا الكلام بين الفينة والأخرى حتى يسمع من إخواننا وأخواتنا من لم يسمع الدروس الماضية، لأن هذا الموضوع شائك قليلا وغامض في أذهان بعض، لا أقول بعض بل أكثر الناس في عصرنا، غامض موضوع كيف بدأ نزول القرآن، كيف كتب، كيف نقل خلال 1450 سنة، كيف تمت هذه العملية، هل كان هذا الأمر سليم أم أن هناك فجوات يستطيع أن يدخل منها بعض أعداء الله وبعض أعداء الدين ليقولوا كلاما لا دليل عليه. فلذلك عرفنا القرآن الكريم في الحلقة الماضية وقلنا بأنه هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه. ثم بينا ما معنى التواتر وقلنا بأن التواتر هو النقل المستفيض، النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. وشرحنا ذلك وبينا له أمثلة، ووقف بنا الحديث عند موضوع كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية القرآن العظيم، كيف بلغ النبي بأبي وأمي هو كلام الله تعالى. ننظر اللوحات التي بين أيدينا ونأخذ بعضها ثم نعود بعد ذلك لنشرح شيئا مما مر معنا. نرى على اللوحة كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقين: أولا بلغهم إياه مكتوبا، وثانيا بلغهم إياه منطوقا، يعني نسميه نحن النقل الصوتي. وقد وصلنا القرآن الكريم بالطريقين السابقتين متواترا، وقد وصلنا القرآن العظيم بالطريقين السابقتين متواترا. النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وصار مرسلا من عند الله وأمر بالتبليغ، وأول ما نزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم بأبي وأمي. فهذا أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، وحمله الله هذه المهمة الكبيرة الضخمة العظيمة التي قال عنها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل كالتالي: كان إذا نزل عليه مقطع من القرآن العظيم دعا من حضره من الكتبة. نحن نعلم أيها الإخوة بأن العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رمضان: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني وهكذا يقول العلماء، وخنس واحدة، خنس واحدة يعني خبأ إصبعا، يعني 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، وهكذا وهكذا وهكذا 29 يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة 30 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث الشريف قوله نحن أمة أمية. فأغلب العرب كانوا لا يجيدون الكتابة، قليل منهم من كان يكتب، فلما كان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم شيء من الوحي كان يدعو من حضره من الكتبة 3 4 5 بحسب المتيسر، فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم ما نزل ويقرؤونه أمامهم كما سيأتي معنا عن زيد بن ثابت. وبعد أن يقرهم صلى الله عليه وسلم يخرجون به إلى الناس حتى ينسخوا من هذه القطع وحتى يقرأوا يسمعوا من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن الكريم. فلسهولة البحث سنتكلم عن الجانب الكتابي الآن ونغض النظر عن الجانب الصوتي الذي سنأتي عليه لاحقا إن شاء الله، لكن الآن نتكلم عن الجانب الكتابي. إذن كان عدد من الكتبة بحسب المتيسر، كل القرآن الكريم كما نعلم أيها الإخوة نزل على 23 عاما، من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قبيل وفاته. أول ما نزل كما ذكرنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما نزل قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من البقرة، ضعها على رأس 280 من البقرة. فلو فتحتم المصحف الشريف على الآية 281 تجدون هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا ويحسن حسابنا. الشاهد خلال 23 سنة نزل القرآن الكريم، فما ليس العدد واحد، أحيانا يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أحيانا 4 أحيانا 5 أحيانا 6 بحسب المتيسر. فكان بأبي وأمي يكتبون أمامه صلى الله عليه وسلم ويقرؤون بعد أن يكتبون المقطع الذي كتبوه، لعلهم وهم يكتبون سهوا في شيء، لعلهم يعني مثلا سمعوا خطأ أو شيء فيكتبون ويعيدون كما سيأتي معنا النص عن زيد بن ثابت. ثم بعد أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كتبوا كتابة صحيحة، وعلى فرض جدل أن أحدهم سهى في كلمة أو أخطأ في كلمة فإن الوحي موجود. الوحي في ذلك العصر كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. من الذي تقول بعض الأقاويل؟ الكاتب. لأخذنا منه باليمين لأن اليمين هي أداة الكتابة. إذن النص القرآني العظيم محروس محمي عليه صيانة وعليه حفظ من الله عز وجل من قبل أن يصل إلى الأرض وبعد وصوله إلى الأرض. نتابع الحديث بعد الفاصل فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة. كنا قبل الفاصل نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه شيء من الوحي كان يدعو من حضره من الكتبة الذين يجيدون الكتابة بحسب المتيسر، فيكتبون أمامه صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينتهوا يقرؤون ما كتبوا حتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما غلطوا في شيء، وعلى فرض أنهم غلط أحدهم سهوا فإن الوحي في ذلك الزمان كان ينزل وينبه لأمور أبسط من هذه الأمور، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بكلام الله عز وجل الذي هو الدستور الخاتم، الرسالة الأخيرة التي لو غيرت ليس بعدها رسالة تصحح خطأها. لذلك القرآن العظيم محروس محفوظ من قبل وصوله إلى الأرض كما قال الجان في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بسبب نزول القرآن الكريم. فشعروا بأنه في شيء غير طبيعي، في شيء ما عرفوا إيش الموجود. لذلك قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كل هذا صيانة للقرآن الكريم من أن يخلط بغيره أو يأتي شيطان فيخلط شيئا من كلامه بكلام الله عز وجل. فهذه القطع التي كان المجلس النبوي ينفض، والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع التي كتبت بين يديه، أقل ما يقال في حق تلك القطع أنها سنة تقريرية، لأننا نعلم أيها الإخوة أن السنة كما عرفها علماؤنا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإقراره بأبي وأمي على هذه القطع وسكوته دليل على أن هذه القطع ليست كغيرها. ما معنى ليست كغيرها؟ مثلا فلان كتب قطعة، كزيد بن ثابت رضي الله عنه كتب قطعة مثلا أمام رسول الله بأبي وأمي، وانفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع التي كتبت بين يديه، والوحي لم يصحح، إذن هذه القطع مراقبة ومراجعة. أخذ هذه القطعة أحد الصحابة، استعارها من سيدنا زيد وكتب في بيته قطعة من هذه القطعة. هذه المنسوخة الثانية ليس لها نفس الدرجة من الصيانة للقطعة الأولى، لأن تلك قد يكون سهى صاحبها، قد يكون ضعيف في الكتابة، قد، لكن القطعة التي كانت في المجلس النبوي وانفض المجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنها ليست كغيرها. فهكذا بقي الأمر قطع بين أيدي المسلمين، قطع منها ما كتب بين يدي رسول الله بأبي وأمي، وقطع منسوخة منها. ولكم أن تتصوروا تعلق الصحابة رضي الله عنهم بكلام الله عز وجل، كان حديثهم الأول كل يوم هل نزل شيء من القرآن، وكانوا يبادرون ويسارعون إلى سماعه وإلى إعادته وإلى حفظه والعمل به، فكانوا يتعلمونه بشغف وحب. بقي الأمر هكذا ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم هكذا كما نراه بين يدينا في مصحف، لأنه كان يتوقع أن ينزل عليه بين الفينة والأخرى شيء. وقلت لكم قبل الفاصل إن آخر ما نزل كان أمر جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يضع الآية في سورة البقرة، مع أن سورة البقرة هي ثاني سورة في المصحف الشريف، الفاتحة البقرة. فإذا سبحان الله، يعني أول ما نزل في القرآن العظيم نجده في جزء عامة وهو جزء 30 من القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما نزل، وآخر ما نزل نجده في سورة البقرة، لأن هذا الكلام ليس كلام بشر وليس كلام مؤلف وليس كلام مفكر ولا فيلسوف، هو كلام خالق الأكوان جل جلاله. فكما أن الله عز وجل مخالف لخلقه من كل الزوايا ومن كل النواحي جل جلاله وعز نواله، فإن كلامه مخالف لكلام البشر من كل النواحي أيضا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هكذا ورد في الحديث الشريف، وفضل كلام الله على سائر الكلام، ولك أن تتخيل سائر الكلام ماذا دخل تحتها، حتى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي يقولها بألفاظ من عنده ومعناها من الله عز وجل. القرآن العظيم له مزية لأنه لفظا ومعنا من الله عز وجل، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالقرآن العظيم رتبه الله، رتبه من أنزله جل جلاله، وكان بأبي وأمي يعني يتوقع نزول شيء، فلم يرتب في ورق أو في رق الغزال، هذا الذي كان يعني يستعمل في الكتابة في ذلك الزمان، جد الغزال، ما رتب المصحف بين أيدينا، وإنما كما ذكرت لكم بقي قطعا موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم، من كل مقطع نزل 4 نسخ 3 نسخ 5 نسخ من كل مقطع. هذا من حيث المكتوب، ولا نتكلم على الجانب الصوتي، ما زلنا نتكلم عن المكتوب. وهذه القطع نسخ منها غير الصحابة نسخا عديدة وكثيرة، لكن كما أسلفت ليس لها نفس القوة للقطع الأولى التي كتبت في المجلس النبوي. بقي الأمر هكذا إلى أن توفي رسولنا صلى الله عليه وسلم وقبضه ربه فجزاه الله عنا كل خير. ففي عهد سيدنا الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عن الأمة الإسلامية كل خير، نحن نعلم بأن عددا ليس بالقليل من القبائل العربية التي لم يتمكن الإيمان في قلبها، والتي قال الله عنها في مراحل آخر الإسلام: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كثير منهم خرجوا من دين الله أفواجا لأن الإيمان ضعيف في قلوبهم. الإسلام قام على الرجال والصحابة الكرام الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراحل المكية وفي المراحل المدنية وكانوا حوله. هؤلاء السادة العظام هم الذين قام عليهم الإسلام. أما القبائل الذين مذهبهم وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني على دين رئيس القبيلة، أسلم رئيس القبيلة بيسلم معه، ارتد بيرتد معه. فلما ارتد هؤلاء المرتدون وكثروا وقالوا إيش هذه الزكاة، ما ندفع زكاة، تصدى لهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة، وقال: أيهدم الدين وأنا حي؟ والله لو نازعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ففي حروب الردة هذه قتل عدد من القراء الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم، وخاف سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خير الجزاء، خاف على القرآن العظيم سواء المحفوظ في الصدور أو المكتوب في تلك القطعة، خاف أن يضيع بسبب تلك الحروب وإقبال القراء على القتال في سبيل الله والدفاع عن الإسلام ومقاتلة المرتدين. فأشار على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال له: لو جمعت القرآن فإن القتل قد استحر بالقراء، استحر يعني اشتد وكثر، وساداتنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا أخوف ما يخافون أن يغيروا شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموا أن يتبعوا ولا يبتدعوا. فقال له: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا عمر: هو والله خير. فلم يزل يقنعه ويحاوره في هذا الموضوع إلى أن شرح الله صدر سيدنا أبي بكر لجمع القرآن العظيم المكتوب المكتوب. فماذا فعل؟ بحث عن شخصية لها مواصفات معينة، المهمة ليست سهلة، مهمة جمع القرآن العظيم. من هي الشخصية المناسبة؟ شرح الله صدره لأن يسند هذه المهمة إلى صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوكل إليه مهمة كتابة الوحي وكتب بين يدي رسول الله القرآن العظيم، طبعا مع غيره من الكتبة، لكن هو كان له الدور الكبير، سيدنا زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فدعاه سيدنا أبو بكر، دعا زيد بن ثابت وقال له: انظروا يا إخوة ماذا قال، إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يسميها أهل عصرنا السيرة الذاتية. إذا أردت أن توظف إنسانا في وظيفة فلابد أن تكون له مواصفات تتناسب مع العمل المنوط به. فقال له: إنك شاب، لأن المهمة شاقة وبحاجة إلى قوة الشباب، عاقل يعني عاقل بمعنى متزن وتعرف كيف تمشي مع الأمور، لأن الأمر هذا ليس بحاجة إلى إنسان طائش، يقابل العاقل الإنسان الطائش، هذا عمل لا طيش فيه، لابد فيه من العقل والاتزان. إنك شاب عاقل لا نتهمك، يعني لا نعرف دينك، دين فيما نعلم ما رأينا عليك شيئا يطعن في دينك، أنت صادق أمين مصلٍ صائم تخاف الله عز وجل، دينك غال عليك، هذا معنى قوله لا نتهمك. والصفة الرابعة والأهم: كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذه الصفة لأنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدري كيف كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالكتابة، فلذلك اختصه سيدنا أبو بكر لسيدنا زيد بهذه المهمة. فطلب منه أن يجمع القرآن، قال فاجمع القرآن. فسيدنا زيد سبحان الله كلهم خريجي نفس المدرسة، المدرسة النبوية المحمدية، فقال لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر كيف تفعلان شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هو والله خير. يقول زيد فما زالا يكلماني حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدريهما، فوالله لو كلفاني نقل جبل من الجبال ما كان بأصعب علي مما كلفاني به. إذن مهمة صعبة جدا، مهمة صعبة جدا، وهي جمع القرآن العظيم. فأعلن سيدنا زيد رضي الله عنه بين الصحابة من كان عنده شيء من القطع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني بها. فصار الصحابة هذا عنده قطعة، قطعتين، خمسة، عشرة، صار الصحابة يأتونه بالقطع التي عندهم من التي كتبت بين يدي رسول الله. لماذا هذه القطع بالذات؟ لما قلته في أول حديثي من أن هذه القطع انفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي الوحي راض عن هذه القطع. فجمع سيدنا زيد القرآن العظيم كله من أوله إلى آخره بهذه الطريقة، إلا آيتين اثنتين وجد منهما نسخة واحدة مكتوبة، يعني هو يريد نسخ عديدة، وكل ما يأتي صحابي يقول أنا عندي هذه القطعة، فيقول له زيد أعندك غيرك يشهد أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان عنده غيره أخذها وإلا تركها. تصوروا بهذا الاحتياط، كما قال الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فبهذا الاحتياط جمع سيدنا زيد القرآن العظيم، كل قطعة أتي بها إليه كان يطلب عليها شاهدين أن هذه القطعة مما كتب بين يدي رسول الله، إلا آيتين اثنتين لم يجدهما إلا عند خزيمة، اسمه أبو خزيمة، خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد هاتين الآيتين إلا عنده. فقال أعندك غيرك يشهد أن هاتين الآيتين كتبتا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عندي. فتذكر الصحابة أن خزيمة بن ثابت هذا له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب هذه القصة جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين. أما الآيتان أيها الإخوة فهما قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والآية الثانية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر الآية التي بعدها في سورة التوبة. فقال سيدنا زيد أعندك غيرك يا خزيمة يشهد؟ قال ما عندي. هذا بالنسبة للمكتوب، أما بالنسبة للمحفوظ فإن هاتين الآيتين يحفظهما من لا يحصيهم إلا الله كثرة. يعني أرجو أن لا نخلط بين المحفوظ والمكتوب. زيد بن ثابت الآن بصدد كتابة المصحف، ليس بصدد القرآن المحفوظ، لا يكتب من الذاكرة، لا يكتب من رأسه، يكتب من قطع كتبت في المجلس النبوي. هو بصدد جمع القرآن العظيم المكتوب، يعني كتاب، فيريد أن ينقل من كتاب كتب بين يدي رسول الله، وكل قطعة شاهدين من باب الاحتياط. خزيمة من حيث المكتوب ما عنده، لكن المحفوظ يحفظ هاتين الآيتين من لا يحصيهم إلا الله كثرة من أصحاب رسول الله. فخزيمة ما عنده شاهد إلا نفسه، ما عنده شاهد ثاني، فأخذوها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وذلك أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى فرسا من أعرابي، واتفقا على الثمن وتم البيع، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اتبعني حتى أعطيك الثمن، فمشى رسول الله وتبعه الأعرابي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو إذا مشى أسرع، والأعرابي ماشي على مهله، فإلى أثناء المشي كل مالها المسافة تزيد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأعرابي. فبعد قليل صار الناس ينظرون وإذا بالأعرابي يمشي ومعه فرس، فيقولون أتبيع الفرس؟ فطمع الأعرابي أن يأخذ فيها ثمنا أعلى من الذي باعه بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن البيعة قد تم. ماذا حدث بعد ذلك؟ نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل بدأنا بقصة خزيمة بن ثابت، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي وقال له اتبعني أنقذك الثمن أعطيك الثمن، ومشى رسول الله وأسرع بأبي وأمي لأن هذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم، والأعرابي خلفه، فصار الناس يظنون أن الفرس مع الأعرابي للبيع فيقولون أتبيع الفرس، فطمع في ثمن أكبر. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت ووصل الأعرابي، قال الأعرابي لرسول الله هل تريد أن تشتري الفرس أم أبيعها لغيرك؟ فقال له قد اشتريتها منك واتفقنا. قال لا، لم تشتريها مني، أعندك من يشهد؟ وعلى هذا الحوار اجتمع عدد من الصحابة منهم خزيمة بن ثابت، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد اشتريت هذه الفرس من هذا الأعرابي، أفيكم من يشهد؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم على مثل الشمس فاشهد، يعني أن لا يشهد الإنسان إلا على شيء رآه أو سمعه، لذلك يسمى عالم الشهادة. عالم الشهادة هو العالم الذي يصح لك فيه أن تشهد، وهو شيء رأيته أو شيء سمعته، لكن لا رأيت ولا سمعت كيف تشهد؟ فسكتوا. قال أفيكم صلى الله عليه وسلم أفيكم من يشهد؟ فسكتوا. فخزيمة قال أنا أشهد يا رسول الله، والتفت إلى العربي فقال لقد اشترى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرس وأنا أشهد. فأسقط في يدي العربي واعترف، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن وأخذه وانصرف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خزيمة وقال يا خزيمة أرأيتني لما اشتريت من الأعرابي الفرس؟ قال لا يا رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكيف شهدت؟ قال يا رسول الله إنك لست كهيئتنا، أنت رسول الله يأتيك خبر السماء فنصدق، أفلا نصدقك بأمر من أمور الدنيا؟ يعني أن هذا كلمة على مثل الشمس فاشهد، هذا بيننا نحن، لكن أنت غير، أنت مختلف، أنت رسول الله، نحن نصدقك بالوحي. تقول نزل جبريل ونحن لا نرى شيئا فقول نزل جبريل، تقول قال الله تعالى نقول قال الله تعالى، مع أننا ما سمعنا ولا رأينا. فلما تقول الآن على أمر من أمور الدنيا أن هذا صحيح لنقول والله نحن لا نشهد؟ أيعقل هذا؟ انظروا إلى الإنسان يا إخوتي لما يشر، يعني لما يملأ الإيمان قلبه، كيف أن الله عز وجل ينور قلبه فيصير عنده حسن المحاكمة، كما قال الله ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا، هذا من النور. فقال يا رسول الله أنت لست كهيئتنا، يأتيك خبر السماء فنصدقك، أفلا نصدقك لأمر من أمور الدنيا؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أبي خزيمة خزيمة بن ثابت وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني نحن نعلم أن في الإسلام لابد من شاهدين لكل القضايا، لكن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، هذا وسام نبوي لسيدنا خزيمة بن ثابت رضوان الله تعالى عليه. بقي هذا الوسام مخبوءا إلى أن جاء إبانه ووقته، لما قال له زيد بن ثابت في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه أعندك غيرك يشهد أن هذا هاتين الآيتين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنهما كتبتا بين يدي رسول؟ فقال ما عندي. فلما تذكروا هذا الحديث أخذهما سيدنا زيد بن ثابت من خزيمة بن ثابت وكتبهما في مكانهما من المصحف الشريف على رق الغزال كما فعل. أما ترتيب المصحف الشريف فلا شك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي عرضها على جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وقد عارضني في هذا العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي. فهذه العرضة الأخيرة زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه كان على علم كامل بها، رضوان الله. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه له فضل كبير على الأمة الإسلامية كلها في حفظ كلام الله عز وجل عن طريق اختياره لهذه الشخصية المناسبة سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري الذي أخذ تلك القطع النبوية المكتوبة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفرغها تفريغ. ليس له فضيلة رضي الله عنه إلا التفريغ وأمانة النقل، لم يكتب شيئا من رأسه. اللي في القطعة أعاد كما هو، الصلاة مكتوبة بالواو كتبها بالواو، والسماء بنيناها بأيد، بأيد مكتوبة بيائين كتبها بيائين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في سورة الكهف، لشيء مكتوبة لام شين ألف ياء فيها ألف زائدة مكتوبة ولا ينطقها أحد أبدا، لكن هكذا كتبت في القطعة النبوية، كتبها بألف كما هي، ولو لم يعلم سر هذه الألف مع علمه رضي الله عنه أنها لا تنطق، علمه وعلم كل الصحابة، لكنه ما تجرأ أن يزيد ولا أن ينقص. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فكتب القطع كما هي، فرغها تفريغا كما هي في صحف غير مخيطة مع بعضها، يعني ما هي على شكل مصحف هكذا يفتح ويغلق، وإنما صحف متتالية مرتبة. فصار القرآن العظيم إذا المرحلة الأولى لكتابته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على القطع التي ذكرناها، المرحلة الثانية في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه على رق الغزال، هكذا صحف متتالية، الصحف البكرية الصديقية التي كتبها زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه. بقيت هذه الصحف عند سيدنا أبي بكر، ونتابع الحديث في هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. قبل أن نأخذ بعض الاتصالات نرى اللوحات التي تتكلم عن موضوع حلقة اليوم. فنرى على اللوحة مراحل تدوين القرآن الكريم، مراحل تدوين القرآن الكريم. أولا، كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. وهذا الذي ترونه في اللوحة بعض الوسائل التي كانت تستعمل في ذلك العصر للكتابة، سواء الرق الغزال أو اللخاف الذي هو على اليسار حجارة بيضاء رقيقة، أو بعض العظام العريضة. على هذه الوسائل التي كانت متاحة في ذلك الزمان كانوا يكتبون رضوان الله تعالى عليهم، وهذه هي القطع التي جمعها زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه. انظروا إلى هذا الحديث، يقول سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي. كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت يعني من الكتابة قال اقرأ. انظروا إلى كلمة اقرأ يا إخوة، من باب الاستيثاق، اقرأ فأقرأه، فإن كان فيه ثقط أقامه، أقامه يعني صححه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: ثم أخرج به إلى الناس، ثم أخرج به إلى الناس. حديث من ذهب، هذا الحديث أيها الإخوة حديث من ذهب، رواه الطبراني بسند رجاله موثقون. نعيده لعلكم تحفظونه. قال سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأ فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، أقامه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج به إلى الناس. رواه الطبراني بسند رجاله موثقون. هذه هي المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية التي نراها على اللوحة تفريغ الكتابة السابقة في صحف زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن ما ترونه على اللوحة هذه التي على يسار اللوحة هي القطعة الأولى التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نراه على اليمين هو مثال للصحف البكرية الصديقية التي كتبها سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه بأمر وطلب من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجزاهم الله عنا خيرا على ما على محافظتهم على النص القرآني وعدم ضياع شيء منه وعدم تفلت شيء منه، بل حفظ كاملا غير منقوص تحقيقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ماذا حدث بعد ذلك نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل. نبدأ بتلقي اتصال من أحب أن يسمعنا تلاوته. ومعنا من المغرب من أم علي من المغرب، تفضلي أم علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من، لكن فاتك أن تقولي وكان من الكافرين، لأن ورشن رحمه الله يميل الألف من الكافرين إن كانت الكافرين بالياء والنون، والباقي كان ممتاز. معنا اتصال من أخينا يحيى من بريطانيا، تفضل أخي يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا من موريتانيا. من موريتانيا؟ نعم شيخ. فهموا منك الإخوة من بريطانيا، حياك الله، تفضل سيد يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. مرة ثانية، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أخي يحيى الآية القادمة طويلة قد لا نستطيع إكمالها. ما شاء الله تلاوتك جيدة، والله عز وجل قد حباك بصوت ندي، وأحكامك التي سمعتها منك أحكام منضبطة ما شاء الله، وأنا فرح وسعيد بأن أسمع هذه التلاوة منك بحروف صحيحة وأحكام متقنة وصوت ندي. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يزيدك توفيقا. كان ودي أن أتلقى مزيد من الاتصالات، لكن نحن اليوم كنا مضغوطين بالمادة العلمية، لم أشأ أن أجزئها أكثر من ذلك، لأن الموضوع هام ولم أطرافه أيضا أمر مهم. فإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتابع الحديث عن كتابة المصحف الشريف، وأيضا نتابع التلاوة وسماع التلاوات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.